أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبنو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إليكم هذه الأخبار الإلهية. الله ربنا ورب كل شيء يخبرنا بما تسمعون. الخبر الأول قوله جل ذكره: للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من هم الذين أحسنوا؟ نسأل أنفسنا، أحسننا أم أسأنا؟ هل نشهد على أنفسنا بأننا أحسننا؟ أحسنوا ماذا؟ طبخهم إذا طبخوا، صناعتهم إذا صنعوا، كلامهم إذا قالوا، عبادتهم إذا عبدوا، قولهم إذا قالوا، معاملاتهم إذا تعاملوا وعملوا. فلفظ الإحسان عام. وقد بين لنا جبريل عليه السلام الإحسان الحقيقي في سؤاله لخاتم أنبياء الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال له في الجواب: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جبريل سأل عن الإحسان فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذن الذين أحسنوا عبادة الله، أتقنوها وجودوها وأدوها على الوجوه المطلوبة، حافظ على أوقاتها، حافظ على أركانها، على شروطها، واستخلصوا من كل شك أو ريب، وأرادوا بها وجه الله وحده، هؤلاء هم المحسنون. وقد يحسنون إلى أقاربهم، إلى الفقراء، إلى المساكين، يحسنون في البناء إذا بنوا، في الصناعة إذا صنعوا. نعم، كل ذلك إحسان، وضده العداء والعياذ بالله الإساءة وهي محرمة. فهذا الخبر الإلهي يقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ إنها الجنة دار السلام التي بالأمس عرفنا أن الله يدعو إليها وأجبنا دعاءه وكنا من أهلها إن شاء الله تعالى. اليوم يخبرنا بهذا الخبر للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة. أحسنوا ماذا؟ أعيد القول، أحسنوا عبادة ربهم، أحسنوا خدمة الله، أحسنوا طاعة الله. هذا الإحسان متوقف على العلم أولا والمعرفة، والذي لا يعرف كيف يحسن أعطيه ألف نجار وقل أنجو لهذه الخشبة، وهو ما يعرف كيف ينجو كيف يحسن. لا بد من العلم، لا بد من معرفة كيف نؤدي هذه العبادة. وسر ذلك كما علمتم أنها تزكي النفس وتطهرها، فإذا زكت نفس العابد أصبح أهلا للملكوت الأعلى والنزول بجوار الله فوق هذا الملكوت. للذين أحسنوا الحسنى، ما أستطيع أن أتجاوز هل أحسننا؟ أحسنوا ماذا؟ قولوا عبادة الله أولا، ثم ما أساءوا في كل أعمالهم وسلوكهم، عرفوا بالإحسان وهم المحسنون والله مع المحسنين. أما الذين يسيئون في عباداتهم في أعمالهم حتى في تناول طعامهم يسيئون فيهلكون. للذين أحسنوا الجنة وزيادة، ما فوق الجنة شيء يقال في زيادة. نعم، إنه النظر إلى وجه الله الكريم، إنه النظر إلى وجه الله الكريم يزيل الحجاب حجاب النور عن وجهه ويسلم عليهم ويشاهدون نور وجهه الكريم. هذه زيادة، ما فوقها زيادة، لا نعيم فوق هذا النعيم. نعيم الجنة صنوف وضروب وأنواع من الطعام والشراب وواء، ولكن النعيم الذي ما فوقه نعيم رؤية الله رب العالمين. هذا الخبر بكم نشتريه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم. وهنا ضرب على وجوه المنكرين لنظر لرؤية الله عز وجل من المناطق والبلاشفة وغيرهم، بل ومن المنتسبين إلى الإسلام. والله لرؤية الله حق، ولكن من الذين يكرمهم الله بالنظر إلى وجهه؟ أولياؤه أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطاهرة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جعلنا الله وإياكم منهم. ثانيا، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. لو تشاهدون موقف الناس في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة، كيف وجوه أهل الظلم والشر، كيف هي الوجوه الظلمة والغبرة واللون الكئيب بصورة ما نتصورها. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ باسية تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هؤلاء السعداء أهل الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والمفاسد والذنوب والآثام يدخلون الجنة ولا يرهق وجوههم في عرصات القيامة ساعة وقوفهم من قبورهم قطر غبر ولا ذلة ولا تشاهد في وجود من كسار أو ذل وفون أعزاء لأنهم جاءوا إلى ربهم ووقفوا بين يديه. من هؤلاء؟ قال تعالى أولئك السامون الأعلون أصحاب الجنة أهل الجنة الذين لا يفارقونه ولا تفارقهم صحبة دائمة أبدية هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يبعدون ولا ينتقلون منها إلى غيرها إذ هم بها أراضون ويرفضون التحول من مكان إلى مكان لا يبغون عنها حولا لا يبغون عنها حولا أي تحولا. وقد قلنا غير ما مر للمؤمنين والمؤمنات الآن مهما ما كنت سعيدا في بلد إلا وترغب أن تنتقل لترى بلدا آخر. القاهر يود أن يرى دمشق، الدمشق يود أن يرى بغداد، صاحب بغداد أن يرى اسطنبول، والعالم هكذا. أهل الجنة لا يرغبون في التحول والانتقال أبدا وذلك لكمال سعادتها. وذكرنا مثلا وهو أن هذه الروضة النبوية الشريفة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويروى ما بين بيتي وقبري ومنبري، وهذا اللفظ أوله فقط ما كان الرسول يعلم أنه يدفن في حجرته. الصحيح ما بين بيتي أي حجرتي التي أنا أسكنها ومنبري روضة من رياض الجنة. واستدلنا على هذا بالواقع، أقسم لكم بالله على أن المؤمنين الصادقين الربانيين الصالحين الذين كتب الله لهم هذه البلاد وعاشوا فيها والله ما يرضون التحول عنها أبدا. لو تعطيه ملكا كامل على أن يخرج من المدينة ليموت خارج والله ما يقبل، ما يستوي هذا. لا يبغون عنها حولا أي تحولا، وهذا شاهدناه في بعض الصالحين. لو يعطى رياض بكاملها أو جدة بكل ما فيها على أن يخرج من المدينة ليموت خارجها والله ما يقبل ولا يرضى. فما سبب ذلك؟ فيها روضة من الجنة، أهل الجنة يبغون عن التحول ما يرضى. فلنعد هذا الخبر العظيم، هذه البشرى العظيمة. يقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إلى متى؟ إلى لا نهاية. والسياق كله في تقرير عقيدة البعث الآخر، تلكم العقيدة التي بمثابة الروح فاقدها ميت شر الخلق والبرية. ثم قال تعالى والذين كسبوا ماذا؟ السيئات. ما السيئات؟ السيئات جمع سيئة كالحسنات جمع حسنة، السيئات جمع سيئة وهي عمل أو عملية تسيء إلى النفس البشرية فيظهر أثرها ظلمة نتن عفن في تلك الروح البشرية. كلمة حرمها الله يتعمد العبد قولها معصية لله والله لا ينعكس أثرها على روحه بالظلمة والعفن والنتن. إن لم يبادر بالتوبة والغسل والتطهير لما استطاع أن يعود إلى طريق الله. السيئات جمع سيئة، نظرة حرمها الله تتعمدها تنعكس آثاره على نفسك، إن لم تغسل على الفور بأستغفر الله وأتوب إليه يبقى ذلك الدخن. ما السيئات يا شيخ؟ أكثر أمة ما يعرفون السيئات ما يسيء إلى النفس فيظلمها ويعفنها، وهو كل ما حرمه الله ونهى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله من اعتقاد فاسد، من قول سيء، من عمل باطل. هذه السيئة وسميت سيئة لأنها تسيء إلى النفس البشرية. ومن أعظم وأقبح أنواع السيئات الشرك بالله، إذ هو الظلم الذي لا ظلم فوقه، أخذ حق ربي ويعطاه لمخلوقاته. يا للعجب كيف يصح هذا ويتم؟ أيخلقه ويرزقه ويعرض عنه ويلتفت إلى غيره، يركع له ويسجد، يعظم ويجل ويكبر وينسى خالقه وواهب حياته. أفظع أنواع الظلم الشرك، وما بعد الشرك من أنواع الظلم كثيرة وسيئة. والمراد هنا من السيئات ما علمتم، المعصية لله والرسول، كل ما يسيء إلى النفس البشرية. أصحاب هذه السيئات جزاؤهم سيئات مثلها، وذلك لعدالة الله عز وجل، لا يضاعف الله تعالى السيئة فتكون 10 أو 100، ولكن يضاعف الحسنة إلى 700. أما السيئة يواخذ صاحبها بمثلها بلا زيادة ولا نقصان. والذين كسبوا السيئات متى كسبوها؟ في دنياهم عندما كانوا مثل ما يأكلون ويشربون ويبنون ويهدمون، إذ هذه دار الكسب، أين يكتسبون؟ في دار العمل، وتلك دار الجزاء. سر هذه الحياة أن نعبد الله هنا ليكرمنا ويسعدنا هناك. فإن هذه الجنة يا عبد الله لما تموت تعرف، إذا تريد أن تعرف الآن الجنة والله فوق السماء 7، وارتادها رسول الله ومشي عليها بقدميه يقظة لا مناما، ورأى حصورها وقصورها وأنهار ما فيها من نعيم. وإن قلت ما عما قريب تشاهدها في القبر إن كنت من أهلها، أو تشاهد الجحيم ودار العذاب إن كنت من أهلها، ما تستعجل. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، تغشاهم، تحطمهم، تذلهم، تهينهم حتى يصبحوا كالكلاب في عرصات القيامة ذلة، ما لهم من الله من عاصم، ليس لهم من عاصم يعصمهم من عذاب الله ويحفظهم من نقمه وما أراده لهم من العذاب المقيم. أو هناك من يعصمك من عذاب الله ويحفظك؟ والله لا وجود لعاصم سوى الله، عز وجل. فمتى أراد الله عذاب عبده لن تنفع شفاعة الشافعين. والذين كسبوا السيئات، ما معنى كسبوها؟ فعلوها، اكتسبوها بجوارحهم بآلات الكسب. ما هي آلات الكسب يا شيخ؟ الجوارح. ما هي الجوارح؟ السمع، يا من يسمع الباطل والهجر والكفر والأغاني المحرمة وأصوات الغيبة والنميمة والضحك والسخرية بالله ورسوله. هذا السماء اكتسبته بجارحتك وهي سمعك. البصر جارحة وإلى لا؟ من أبصر ما حرم الله النظر إليه وتعمق وتحدى الله وأبى إلا أن ينظر اكتسب سيئة بجارحة بصره. هذا اللسان وهذا المنطق جارح، من أكبر الجوارح، يكتسب بها الشر والخير. فالذي اكتسب بقوله السوء يجزى به. اليدان، يا سارق يا خاطف يا مغاصب يا قاتل يا ضارب المؤمنين، بيدك وإلا لا؟ واليد جارحة، اليد جارحة. والماشي إلى الباطل والمنكر برجليه، اللجان جارحة وإلا؟ خطوة يرفع وخيضها تسجل عليه سيئة. وأعظم ذلك الفرج والعياذ بالله، أفضل أعظم جارحة هذه الجارحة. بما يكتسبون السيئات؟ قولوا لي، بجوارحهم التي تجرح وتصيد كما يصيد بالجارحة. فعلى هذا أولياء الله يعصمون جوارحهم ويحفظونها ولا يسمحون لها أبدا أن تزل أو تقترب سيئة. وإن حدث في غفلة أو بوسواس العدو على الفور، أزالوا ذلك الأثر ومسحوه بكلمة أستغفر الله وأتوب إليه، وهو يبكي في الشارع. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. كيف هم؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والله لو تشاهدهم في تلك الساحة العظمى، كأن وجوههم قطعة من الليل، ما في قمر ولا كوكب ولا ظلام. نعوذ بالله منهم ومن حالهم. كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلما. الخبر الأخير، أولئك البعداء الهالكون أصحاب النار، أهلها الذين لا يفارقونها ولا تفارقهم للصحبة الدائمة الملازمة. والصاحب ملاصق لصاحبه كالزوجة الملاصقة لزوجها. أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون باقون، لا يموتون ولا يخرجون، إلا من شاء الله أن يخرجه من أهل لا إله إلا الله فقط. أهل التوحيد يرجى لهم وإن دخلوا جهنم أن يخرجهم الله منها بعد ذوقهم عذابها ومرارتها على قدر ذنوبهم. وصلى الله على نبينا محمد.